السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن عامة التيارات التنويرية والتغريبية تنطلق من اعتبار الغرب المركز، ويعاملونهم كما نعامل نحن الأنبياء، بل يعاملونهم معاملة تأليهية، لأن نحن نعتقد أن الأنبياء مبلغون، أن الأنبياء مبلغون عن الله عز وجل. أما هؤلاء فيعتقدون الغربيين من عقولهم أدركوا أفضل شيء، وتجده يتنزه عن النبوات وأن يكون يقول لماذا يوجد أنبياء، ثم هو يأخذ كلام علماء الغرب، سواء علماء الاقتصاد أو الاجتماع أو التجريبيين، مأخذ التسليم، ويرى أننا لابد أن نستفيد منهم وأن نتعلم منهم، وأنه لا صلاح ولا نجاح في هذه الأبواب، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التجريب، إلا من خلال الأخذ عنهم وبأدب واحترام وتسليم. ثم إذا قلنا أنه لا بد أن نأخذ عن الأنبياء لكي نعرف عن الله ومراد الله ونجيب على الأسئلة الوجودية، تجدهم يستشكلون هذا. يطرح أمثال محمد شحرور نظرة يسمونها ما بعد الرسالات، هذه صرح بها شحرور، ونحن والبقية يحومون حولها، ألا وهي أننا الآن في عصر متقدم على عصر الأنبياء والرسالات، وكنت قد تكلمت عليها، ألا وهي نظرة اعتقاد تطور العقل البشري. أقرأ في مجلة المنار في عام 1900 تقريبا أو 1899، كانت المدنية تبشر أن الحروب انتهت وأننا وصلنا إلى مرحلة، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ قرن، حربان عالميتان، أكلتا الأخضر واليابس، الذين قتلوا في هذين الحربين العالميتين هم تقريبا كانوا في القرون الماضية لا يقتلون في قرن كامل. ثم بعد ذلك جاءت الاستعمارات وغيرها. لما يقرأ التنويري عن الجهاد الإسلامي لا ينظر إلى ثمرته لاحقا، بل يركز على ما حصل أثناء الجهاد، ولا يركز حتى على أخلاقية الجهاد، وإنما يركز على بعض ما يراه خطأ أو بعض ما يفترى أصلا. ولكن حين يتعلق الأمر بالغرب فلا يقول لك عن الحرب العالمية الثانية، ولا عن الاستعمار أو الأولى أو الثانية، ولا عن الاستعمار، ولا عن الإمبريالية، ولا الرأسمالية، ولا كذا. يقول لك فقط انظر إلى ما أنتج هذا الأمر من حضارة، وانسى كل ما سواه. لكن لما يتعلق الأمر بالتراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي لا يتكلم عن هذا وذاك، ولا يربط، فلا يقول دعك من بعض أخطاء المجاهدين، ولكن انظر إلى ما أنتج الأمر من حضارة ومن خير، مما كان أساسا حتى في قيام دولة مقام قيام الحضارة الغربية. أيضا المتكلمة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، والآن هذه أكبر دولة في العالم من ناحية القوة، في مجلس الأمن تقول دعمنا لدولة كيان الصهيونية التي يسمونها إسرائيل، قال دعمنا لها منطلق من إيماننا بالمسيح. هذا التصريح قبل أيام. هذا التصريح ممكن يأتي نصراني أو لنقل مسيحي يساري ليبرالي، ممكن يفسره بأن إيماننا بالمسيح يجعلنا نقف مع الحق ومع العدل، علمنا أنه لا يختلف أحد، حتى اليهود في أمريكا أنفسهم، أن هناك بناء مستوطنات غير قانونية، وأن هناك جرائم قام بها الكيان الصهيوني. لكن في النهاية الأمر هم يرونه عدلا، يقفون معهم في الحق والباطل بجاهلية. لكن في الواقع هذا التصريح يفهمه اليمين المسيحاني الأمريكي فهما آخر، وإذا فهمت المسيحانية ستكون عندك ورقة قوية جدا في السخرية وتسخيف آراء جماعة التنوير وتطور العقل وما بعد الرسالات. ما هي المسيحانية وما الفرق بينها وبين المسيحية؟